ليس بقدرة الباري سبحانه وتعالى. فهم فكروا في الليل جواب سؤال، قال الرسول عليه السلام كيف تغير الأرض؟ طيب جبل أبي قبيس قينقاع، هذا قينقاع وجبل أبي قبيس جبلان عظيمان في مكة، صخور هائلة سوداء ما تعمل فيها المعاول ولا الدنانيت، يقول وش يكون يوم القيامة؟ كيف يعني الله يستخرج الجبال؟ طيب إذا تقول أنت أنها تغير الأرض، هذا سؤال بسيط، يعني اللي يعبد الصنم يعبد يعني صبرة التمر يجي من هذا السؤال، اللي يعبد الوثن واللي ياخذ خشبه ويسجد لها، هذا السؤال على قدره وعلى على قدر نبوغه وذكائه. قالوا طيب الجبال يوم القيامه كيف تزول هذا الجبال؟ انت تقول يا محمد ان الله سوف يغير الارض غير جبال، طيب جبال مكه من يستطيع يزيلها؟ قال ياتيكم الجواب، الجواب مات من صلاه مات في الصباح الجواب من عند الله، ويسالونك عن الجبال لم يكن يزيلها لان بهدوء، ولا قال يعني ينحيها من أماكنها لا، ولا يهجمها لأسماء الجوار. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها كعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمسا. هذا أسلوب القرآن، لا يكون لهذا من عند الواحد الأحد جل في علاه. إذا رجت الأرض رجة ترج بمن عليها، الممالك الدول المؤسسات كل شيء رج انتهي، وبثت الجبال بثا تبث تفتفت تفتيتا دقيقا حتى تصبح كالطحين كالدقيق، ثم تبث الهواء هباء منثور. هذه الجبال الضخمة العتيدة القوية التي هي يرسى بها الأرض تنتهي، تبث الجبال بثا لأن الذي خلقها هو الذي يفنيها وهو الذي يحطمها ويبنيها سبحانه وتعالى، يفتفتها تفتيتا. والبث عند العرب التفتيت وسحق الشيء ومحقه حتى يصير دقيقا، فهذا وتبث الجبال بثا فتكون ماذا؟ فكانت هباء منبثا، تصبح صورة الهباء في الجو فقط، يعني تذهب هذه الصخور وهذه الأكمات وهذه الجبال الشاهقة المنيفة التي أحيانا ما يستطيع الإنسان أن يصلها. بل إن الآن جوائز العالمية لمن يصعد جبل الهملايا، أنا رأيت مرة في الصورة رياضي فرنسي أخذ الجائزة في صعود جبال الهملايا، معه حبل ومعه كمامات من الهواء، ويصعد إلى قمة الجبل ويعني وينقلونها الصورة المخيفة المذهلة، أنت وأنت تشاهد الصورة تخاف، تظن أنت اللي تسقط، أنت ليس هو. هذه الجبال التي نراها تبث وتكون هباء منبثا في الهواء، فإذا حصل هذه الصورة وهذا المشهد وسوف نشاهده، حتى يكون أحد العلماء كنت أقرأ تعليقه اليوم يقول إنه إن هذه المشاهد لم تمر بنا في الحياة أبدا، ولا يمر بنا أصعب منها ولا أهول منها، ونحن في الحقيقة لم نر الهول إلى الآن. كل ما مربت من براثين تراها، زلزال تشاهده، يعني حروب مدمرة، قنبلة ذرية نووية، الآن لم تشاهد شيء، ترى ليست بشيء مع هذا. المشاهد المخيفة المذهلة المرعبة التي تسقط الحامل حملها وتذهل المرضع عن طفلها وهي ترضع، ويصيب الرأس المولود الصغير يصيب رأسه، هذه المشاهد سوف تأتي وسوف يراها المؤمنون والكافرون. المؤمنون تهون عليهم وينزل عليهم السكينة والأمن، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، ويقول سبحانه لا يحزنهم الفزع الأكبر، فهم في أمن وفي طمأنينة جعلنا الله منهم. هذا انتهى شيء من المشاهد، لأن القرآن يأتيك أحيانا مشهد القيامة مع الشمس والقمر مع النجوم، مرة مع البحار، مرة مع الجبال والأرض، مرة مع حساب الناس، مرة في المحشر، مرة عند تطاير الصحف، مرة عند الصراط والميزان ونحو ذلك. هذه بلاغة القرآن، وهذه فخامته وإشراقه، أن ينقلك من صور إلى صور، إذا أصبحت تكاد تمل نقلك من الآخرة إلى الحدائق الغناء في الدنيا. وإذا قدرة الله عز وجل مع الأشجار والأزهار والثمار والأطيار في هذه الجنات، تمل تكاد تمل ينقلك إلى القضاء وإلى الحكم بينهم وإلى المحاكم، يا داود إن جعلنا خليفة في الأرض، تمل ينقلك إلى الملوك وإلى ما ينبغي عليهم أن يفعلوا. أحيانا يأتي بك إلى الأسرة والبيت والنكاح والرضاعة والطلاق، ينقلك إلى علم النفس وإلى نفسك، النفس المطمئنة الأمارة

من الهالكين أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. أتى القسم الممتاز نحن نعرف أنفسنا. حتى الحسن البصري يقول اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين أما السابقون السابقون فقد مضوا. هذا الحسن البصري كيف نحن؟ ولا بعضا الآن تجده ما يحافظ يجي في الصف الأخير وإذا جاء السابقون قال الله اجعلنا منهم. وبعضهم يتصدق بعشرة ريال ويتشرط على الله سبحانه وتعالى شروط في العشرة. لا بد ثلاثة شروط: أن تكون قصر أبيض عن يمين الجنة ومعجل يا رب العالمين مع الغفران للوالدين وارزقني بها ذرية طيبة. فنحن الله يرحم الحال الله يغفر لنا ويسامحنا. يقول واحد سمع الحسن البصري يتكلم عن السابقين قال هيك واحد ذهب والله ما نلحق بهم. قال السجان السوري يلقي درس يعني في تربية الناس لا لا إن شاء الله سوف تلحق بهم. قال ذهبوا على خيول مضمرة. يقول أنهم سبقون على خيول مضمرة يعني في السباق إنها نشوط المضمرة هذه المجوعة جوعونها 4 أيام ثم تنطلت في السباق مثل السهم ونحن على حمير معقرة. قال السجان السوري والله لا تلحقن بالقوم ولو كنت على حمير معقرة ما دامك على الطريق. المهم أنك امشي في الطريق صحيح أنك تمشي في الطريق لكن قد تجلس قليلا قد يجيك ظرف وتسوي تعصب وتغمد وتلحق يجيك يعني عوج في الرجل وتجلس. لكن اهم شيء لا تخرج عن الطريق طريق السنه طريق الايمان طريق الاسلام امشي يعني. لكن لابد يكون احد الشافعي لابد ان نمهل الى الله عرجا ومكاسيا. وش نسوي؟ ما معنى الا كذا امشي. ما بتركب سياره ولا جمل ولا حمار لكن على الطريق بالريح يقول يا ربنا وجينا ببضاعه مزجعه فاوفي على الكير وصدق على ان الله يجزي المصدقين. قال ابن القيم اهجم هجوم المتطفلين مع الصالحين لعلك تدخل مع السابقين ولعلك تحصل مع الصادقين. ولسان حالك الجؤل لبضاعة مزجعة فأوصل الكيم مصدق عند الله يجزي المصدقين. يقول ان اعرابي رأه الاسمعي يدعو الله سبحانه وتعالى واذا امرأته فقيرة بجلده فقير. قال ما يعرف دعاه وما يحفظ عليه. قال يا ربي اني جالس كما ترى وامرأتي جالسة كما ترى فما ترى يا ربنا فما ترى. وما عندنا كلام أنت كما ترى رقم الشكل رقم واحد الشكل رقم اثنين يا ربي إني جالس كما ترى أمامك وامرأتي جالسة كما ترى فما ترى يا ربنا فما ترى. يقول دبرنا. أسأل الله يدبرنا وأن يرحمنا وأن يحفظنا وأن يسامحنا. وإلى لقاء وجزاكم الله خيرا. فلا يكفرون عجائب آياته المنكرون فمن يثبت الحبة تسرى ويخرج منه الجنى والغصون ومن يرسل الشمس كل صباح يلاقي